بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس شرح شيخنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة العاشر من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. ولا يزال الحديث موصولا في باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب تواضع النبي، في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي لي كراع لقبلت. الإهداء هو نوع من الهبات، وهو ما يعطى عن نوع محبة ومودة، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهادي بين المسلمين، وأنها موجبة للمحبة. قال: لو أهدي لي كراع لقبلت. الكراع هو أسفل قدمي بهيمة الأنعام من بقر أو غنم أو إبل، وفي الغالب أن الكراع قليل اللحم وهو قريب من الخف، وهو مما يزهد فيه، وبعض الناس لربما ألقاه زهدا فيه وفي طبخه لأنه قليل اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي لي كراع لقبلت، يعني لقبلت هذه الهدية على قلتها وعلى أنه قد يزهد فيها. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: ولو دعيت عليه لأجبت. ولو دعيت عليه لأجبت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعي في إلى وليمة لا يقدم عليها إلا الكراع، وهو ما تقدم وصفه، لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو كانت من عبد، فهذا دليل على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يرد داعيا ولو كان رجلا عبدا مملوكا، ولا يترفع عن أن يجيب لدعوة وأن يلبي الدعوة على طعام ولو كان هذا الطعام من كراع، مما قد يزهد فيه الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكمال خلقه لا يجد في نفسه شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. ثم ذكر المصنف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يمشي على قدميه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: ليس براكب بغل، يعني لم يتخذ بغلا ليركبه وينتقل عليه كما هي عادة الناس في السير والانتقال، ولا برذون. والبرذون هو نوع من أنواع الدواب يعد لركوب ذوي الفضل، ويدرب تدريبا بحيث يكون مهيئا لركوب أهل الفضل عليه. وكان من عادة الأعاجم أنهم يفعلون ذلك، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكره ركوب هذه الدواب، وذلك أنه يرى أنها مما أعد لأهل الشرف، ومما يستقله أهل الفخر والخيلاء، فكره هذا. فأخبر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه راجلا يمشي على قدميه، لم يستقل في سيره وفي انتقاله بغلا ولا برذون، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. ثم ذكر هذا الحديث من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الله بن سلام بيوسف لأنه من بني إسرائيل، ولأن من أجداده يوسف عليه الصلاة والسلام، فسماه على اسم يوسف نبي الله ورسوله. قال: وأقعدني في حجره، أي أنه أقعد هذا الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، فإنه يقبل الصبيان ويقعدهم في حجره ويحنكهم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: ومسح على رأسي، هذا المسح هو دليل رفق ورحمة ولين، فإنه إذا مسح على رأس الصبي فإن يكون هذا من الإكرام له والدعاء له ومن تطيب نفسه. ولهذا جاءت السنة بمسح رأس الصبي والصغير والدعاء له، لما في هذا من التودد للصغار والدعاء لهم والإحسان إليهم. وكل هذا مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن خلقه، وعلى تعهد أصحابه في أنه يسمي المولود ويأخذه في حجره ويحنكه ويحسن إليه ويدعو له، وهذا خلق عظيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكثير من مكارم الأخلاق وحسن الخلق، فإنه مع قيامه بأعباء النبوة والرسالة لم يشغله ذلك عن التودد لأصحابه ومجالستهم ومؤانستهم. والفرح بأفراحهم وإعانتهم على كل خير ومواساتهم عند المصائب وعند البلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم، هذا الحديث تقدم معنا في هذا الباب من حديث أنس، وهذا الحديث أيضا يريده من طريق أخرى من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة قال: كنا نرى ثمنها 4 دراهم. حج على رحل رث، والرحل هو ما يجعل على ظهر البعير مما يتقى به ظهره عند الركوب، رث يعني قديم، وقطيفة هي الكساء الذي له أهداب. قال: كنا نرى أن ثمنها 4 دراهم، يعني أنها من الأكسية التي ليست ثمينة وإنما هي ثمنها زهيد. قال: فلما استوت به راحلته بعد إحرامه من الميقات لبى. واختلف في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هل لبى عندما صلى أو عندما ركب راحلته أو عندما استوت به عليه الصلاة والسلام وارتفعت فوق ذلك المرتفع من الذي هو قريب من مسجد الميقات. فقال عليه الصلاة والسلام: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. لبيك بحجة، وهذا دليل على مشروعية التلبية وتسمية النسك، وهذا ليس مما يظنه بعض الناس أنه من التلفظ بالنية، فإن بعض أهل العلم قال التلفظ بالنية بدعة إلا في الحج والعمرة. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في منسكه أن هذا ليس من التلفظ بالنية، وإنما شرع أن يسمي الرجل نسكه، قال بعض العلماء حتى إذا ما نسي النسك يذكره بعض من سمعه، يذكره بعض من سمعه، لأن سفر الحج طويل، ولربما لبى الرجل بنسك ثم في مسيره، وكانوا قديما يقطعون مسيرهم إلى مكة لربما في أيام أو أشهر، فلربما نسي النسك الذي لبى به فيذكره بعض رفقته: إنك لبيت بكذا وكذا. ولهذا لم يقل اللهم إني أريد الحج، وإنما قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا دليل على أن هذا من التلبية، ولكن عندما يلبي أول ما يلبي يذكر النسك، وبعد ذلك يلبي من غير ذكر للنسك، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها منذ أن أحرم إلى أن تحلل، كما جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته هذه. وأما عند الميقات فإنه يلبي ويذكر النسك، فإن أراد الحج قال: لبيك اللهم حجا، وإن أراد القران قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أراد التمتع قال: لبيك اللهم عمرة، وإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا بأس. والشاهد هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حج على رحل يعني قديم رث وقطيفة، يرى أصحابه أن ثمنها لا يتجاوز 4 دراهم، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه للحج، وأن قصده هو إرضاء الله عز وجل، وأن تكون هذه الحجة خالصة لوجه الله عز وجل، فليس العبرة بالمباهاة بالمراكب وما يتخذ من الزاد في الحج، وإنما العبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل، وأن يكون هذا النسك خالصا من شوائب الرياء والسمعة. أحسن الله إليكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا خياطا أي صاحب حرفة، وهو الخياط الذي يقوم بخياطة الثياب والملابس، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستجيب لكل أحد ولو كان صاحب حرفة يعمل بيده، ولا يقتصر في إجابته دعوة أهل الشرف وأهل الرئاسة والفضل، وإنما كان يستجيب لعامة المسلمين عليه الصلاة والسلام. أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى وليمة وإلى طعام، قال: فقرب له ثريدا عليه دباء. قرب له ثريدا أي صنع له طعاما، وهو الثريد، والثريد هو ما يجعل من الخبز مع شيء من الإدام من المرق أو الزيت أو ما أشبه ذلك، والثريد هو من أحسن الأطعمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فدل على أن الثريد أفضل من غيره من الطعام، لأنه يجمع فيه بين الخبز والإدام في وقت واحد، فيرطب جفاف الخبز الإدام من المرق أو من غيره، ويكون مهيئا للأكل، وهذا في مقابل غير الثريد، وهو أن يكون الخبز منفصلا عن إدامه، وإنما يغمس فيه غمسة، كأن يغمس في خل أو في زيت أو في لبن، فإن هذا ليس بثريد. الثريد هو أن يمزج بين الطعام وبين إدامه، فيكون مهيئا للطعام، خفيفا على المعدة، جيد الطعم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثريد هو أفضل من غيره من الطعام. وكل الأطعمة الآن الموجودة التي يمزج فيها بين أنواع الأطعمة من الأرز والقمح وما تطبخ معه من اللحوم ومن أنواع الأطعمة، كل هذا من جنس الثريد، لأنه يمزج بين الطعام ويهيأ للأكل مباشرة من غير أن يكون الخبز مستقل عن إدامه. فقدم له ثريدا عليه دباء، يعني هذا الثريد فيه قطع من الدباء، والدباء معروف تكرر معنا كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، وذلك لسهولة أكله وليونته، ولأنه جيد الطعم ومفيد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ما كان لينا من الطعام، ولهذا كان يحب الذراع وهي ألين ما يكون من اللحم، ويحب الدباء وهو ألين ما يكون من الخضار التي تطبخ، فدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للين من الطعام، لأنه سهل على المعدة وسهل على هضم المعدة لهذا الطعام. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء. قال: وكان يحب الدباء. يأخذ الدباء يعني من الثريد. وتقدم أيضا في حديث أنس أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام في صحفة وعليه دباء، فكان يتبع الدباء من الصحفة، وهذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. ولعل هذا الرجل من فطنته ومن فقهه علم ذلك، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحب من الطعام، وهذا من إكرام المدعو، فإن من إكرامه إن علمت أنه يحب طعاما معينا فإنه يقدم له، فليس العبرة أن يقدم للضيف وللمدعو ما تحب من الطعام، وإنما العبرة أن تقدم له ما يحب وما يشتهي وما يرغب فيه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء، يعني يأخذ هذه القطع من الدباء، وهذا فيه دليل على أنه جواز الانتقاء من الطعام إن كان منوعا. طعام على قسمين: إن كان من جنس واحد كالأرز الذي ليس معه شيء، أو القمح، أو أنواع الأطعمة التي تطبخ ويكون الطعام كله من جنس واحد، فإن السنة ما جاء في الحديث أن يأكل الرجل مما يليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأما إذا كان الطعام متنوعا ففيه أنواع وأصناف وقدم للناس، فلا بأس أن يأكل الإنسان ما يشتهي منه، فإذا قدم لحم ومعه شيء من ما يطبخ به فلا بأس أن ينتقي من اللحم ما يحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الذراع ويحب الذراع، وكان يأكل الدباء ويتتبعه في الصحفة. وهذا إن كان هذا مما يؤلف ومن غير مزاحمة، وأما إذا كان الناس يرغبون فيما يرغب فيه الرجل فليس له أن يستأثر بما يحب عن غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه أصحابه ويقدمون له ما يحب ويؤثرونه على أنفسهم، ولربما بعضهم لا يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل ما يحب ويأخذ الدباء. وذكر أنس أنه كان يحب الدباء، وأنس بن مالك هو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم التنبيه على هذا في مواطن كثيرة من هذا الكتاب، وأكثر الأحاديث في هذا الكتاب كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالشمائل المحمدية للإمام الترمذي، أن أكثر الأحاديث فيه عن عائشة وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وذلك أن أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، وأعرف الناس به زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم ذكر ثابت قال: سمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. وكأن أنس رضي الله عنه رأى أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدباء أنه مما ينبغي أن يتأسى به فيه، وكان يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. يعني إذا طبخ لي طعام في بيتي وأجد الدباء فإني أوجه أهلي إلى أن يصنعوا لي طعاما فيه الدباء، لما رأى من حب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الدباء. وهذا من باب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأكل الدباء ليس من السنة وليس من الدين كما قرها هذا المحققون من أهل العلم، وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأطعمة أنه بحكم طبيعته البشرية، فكان يحب الذراع من اللحم والدباء، ويحب اللبن والعسل، ويحب القثاء، ويكره الضب، يكره أكل الضب. وهذه المحبة وهذه الكراهية ليست شرعية، ولهذا ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورغبهم فيما أحب من الأطعمة وكره لهم ما كره من الأطعمة، وإنما يعلمون أن هذا مما كان يحبه بطبيعته البشرية. وإن كان بعض الصحابة يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد في قلبه من محبة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن أنس رضي الله عنه رأى أن أكل الدباء فيه فائدة وفيه منفعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فرغب أن يحصل له النفع يعني في الصحة وفي البدن بفعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنه لا يقال أن هذه الأطعمة أن أكلها أو أن حبها من السنة، وأن كراهية ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة. وأما ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا مما يحب ويكره ويفعل ويذر، فلا شك أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم دين متبع، وقد قرر العلماء أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع هديه بقول أو فعل أو تقرير. القول هو ما أرشد إليه، والفعل هو ما فعله، والتقرير هو ما أقر عليه، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لا يدخل في أفعاله التي يتأسى به فيها هذه المحبة الطبيعية التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، وختم به الباب، أنها سئلت رضي الله عنها وقيل لها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ما هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ وهذا من حرص الصحابة على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. عرفوا هديه في خارج البيت، وضبطوا ذلك في مسجده وفي سيره وارتحاله وسفره، وعلموا هديه عليه الصلاة والسلام، فرغبوا في معرفة هديه في بيته، ماذا يصنع في بيته، وما هو هديه في معاملة أهله عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر. هذه مقدمة عظيمة ذكرتها عائشة رضي الله عنها، وهي الفقيهة وهي العالمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان بشرا من البشر، لم يكن في دخوله لبيته إلا كغيره من الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بشرا من البشر، يعني أمره طبيعي ومعاملته معاملة طبيعية، فهو في بيته كان بشرا من البشر، لم يكن مترفعا على أهله، ولم يكن يحب أن يخدم، وما كان يحب أن تقضى حاجته، وإنما كان يباشر حاجته بنفسه. قالت كان بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تنبيه إلى أن من كان له منزلة وكانت له رئاسة وفضل، فذاك موطن الرئاسة وموطن الإمارة وموطن المنزلة في المجتمع، لكن الرجل إذا دخل على أهله وفي بيته فهو زوج من الأزواج، وهو بشر من البشر. وبعض الناس ينقل منصبه الإداري إلى بيته، فيريد أن يكون رئيسا وأن يكون شريفا وأن يكون معظما في بيته، فهذا المقام هو مقام الرجل في إدارته وفي إمارته. وأما إذا دخل البيت فهو زوج لزوجة، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، أنه إذا دخل إلى بيته فهو زوج يقوم على العناية بأهله. تقدم أنه يقسم وقته إلى ثلاثة أجزاء، إلى جزء لأهله، وجزء لعبادته لربه، وجزء لنفسه، ثم يجعل جزءه الذي لنفسه لخاصة أصحابه يشغلهم ويتشاغل فيما ينفعهم والمسلمين. فهذه مسألة ينبغي أن تراعى، وهي من الحكمة، كما يقولون لكل مقام لكل حال مقام، ولكل مقام هيئته ووضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصفه عائشة رضي الله عنها أنه إذا دخل بيته أنه بشر من البشر، ثم بدأت تفصل في فعله وتمثل لهديه عليه الصلاة والسلام. قالت كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يفلي ثوبه يعني يفتش ثوبه إن كانت دخلت به هوام أو شيء من الديدان، ويتفقد ملابسه ويقوم على العناية بها. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، أنه يقوم على العناية بلباسه، وهو دليل على العناية بمنظره وعلى العناية بنظافة ملابسه وعلى عنايته بحسن مظهره وحسن لباسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب اللباس، لكنه ما كان يتعمد لباس غالي الثمن منها، وإنما كان نظيفا طيبا، يحب لبس الثياب البيض كما تقدم معنا في باب لباس النبي صلى الله عليه وسلم. يفلي ثوبه ويحلب شاته، يحلب شاته يعني يقوم على حلب الشاة أو البقر أو الناقة، وما هذا إلا تمثيل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يحلب شاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يفعل هذا الآن من الناس، من عوام الناس ومن عامة الناس؟ قد يقول أنا لا أجد من الوقت أن أحلب الشاة والبقرة، وإنما يقوم بذلك الخدم، وإن لم يوجدوا فتقوم بذلك الزوجة أو الأولاد أو البنات، أما أنا رجل كيف أقوم على هذا الشيء؟ ولربما وجد بعض الناس في نفسه شيئا من هذا. فهذا رسول الله وهذا سيد ولد آدم، وهذا أفضل من مشى على الأرض، وأعظم من ولدت النساء، وأكرم رجل على ربه تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، صاحب لواء الحمد، صاحب الوسيلة، أول شافع وأول مشفع، يقوم على حلب شاته. هذه فيها عبرة وتربية للأمة، أن قيام الرجل بخدمة أهله وقيامه على شأنه ليس هذا من الهوان، وليس هذا من الذل، وليس هذا من الخضوع للنساء كما يقوله بعض من يحب أن يكون أعرابيا في بيته لا يقوم على مؤانسة أهله ولا على خدمتهم، وإنما يكون مترفعا عليه. فهذا من خلق الرجل في معاملة أهله ومن حسن خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل ذلك فهو معذور، لأنه مشغول بأعباء الرسالة ومصالح الأمة، وقد لا يجد من وقته ما يفعل هذه الأمور، ومع هذا عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الأشياء. وقول عائشة رضي الله عنها ويحلب شاته، وتعلمون أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار وأن هذا يباشره دائما، وما قالت وحلب شاته يوما أو غسل ثيابه أو فعل، وإنما تقول ويحلب شاته، يقوم بمباشرة هذا بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويخدم نفسه، يخدم نفسه، يقوم على خدمة نفسه. وهذا من الإجمال بعد التفصيل، يعني فلي الثوب وحلب الشاة أمور مفصلة، ثم أنهت هذه الجملة بإجمال في مقابل الإجمال الأول. ما هو الإجمال الأول؟ كان بشرا من البشر، هذا إجمال. ثم فصلت، قالت يفلي ثوبه ويحلب شاته، ثم رجعت إلى لفظ مجمل آخر ويخدم نفسه، دخل في خدمته لنفسه أنه قد يغسل ثيابه ويقوم على نظافة بيته وعلى العناية بخدمة نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو تربية للرجال في معاملة النساء، وهو تربية لهدي الرجل في بيته مع أهله ومع نسائه ومع أولاده، يشاركهم الخدمة ويعينهم على أمورهم. ولو فعل الناس هذا لاستغنينا عن الكثير من الخدم، لو كان الرجل في بيته يقوم على خدمة نفسه، والولد يقوم على خدمة نفسه، والبنت تقوم على خدمة نفسها، والزوجة تقوم بخدمة نفسها، ويتعاونون فيما بينهم، إذا ما شغل أحدهم أعانه الآخرون، ما احتاج الناس إلى الخدم في البيوت. ولكن التكاسل والتواكل ولربما الكبر والعياذ بالله الذي يكون في بعض نفوس الناس أنه يأبى ويجد من نفسه أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، هذا هو الذي يحول بين كثير من الناس وبين هذه الأخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تربية للأمة، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وأعرف الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي عنون له الإمام الترمذي رحمه الله بتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على جملة من الأحاديث في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى النهي عن إطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ووجه الأمة إلى عدم إطرائه وإلى عدم الغلو فيه. ثم ذكر أيضا حديث تلك المرأة التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فقال اجلسي في أي طرق المدينة شئت أجلس إليك، ثم ذكر عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى الخبز من الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولا يجد في نفسه شيئا. ثم ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل، وهو الحديث السابق تقدم ومر معنا اليوم أنه حج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهذا دليل على تواضعه. وذكر حديث أنس أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يقومون له. وذكر الحديث الطويل من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه ومجلسه، وما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة الدالة على عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الأحاديث التي مرت بنا في درس اليوم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يقبل الهدية لو أهدي إليه كراع ولو دعي إليها أجاب، وكذلك أنه يمشي إلى أصحابه ولا يركب البغل ولا البرذون، وكذلك أخذه ليوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وجعله في حجره وسماه يوسف، وكذلك ما مر معنا من هذه الأحاديث في حديث في درس اليوم. كل هذه الأحاديث تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وفي خروجه وفي لباسه وفي طعامه وفي معاملته لأصحابه وفي خدمته لأهله وفي مؤانسته لأهله ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. خلق عظيم، وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة وهي أعرف الناس به عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كل ما جاء في القرآن من أوامر وما جاء فيه من نواهي فهو مؤتمر بأوامر القرآن منتهي عن نواهيه، يعمل بكتاب الله، قام به القرآن وقام به وبلغه للأمة وبينه لأصحابه لفظا ومعنى وامتثله عملا وتطبيقا عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل يلحق بالبرذون السيارات الفارهة؟ لا، ليس كذلك، إنما البرذون قيل أنه مدرب، وأن عمر رضي الله عنه ركب برذونا يقولون فتحرك حركة يهتز فيها، فقيل أنه نزل من عليه وقال كلمة كأنه قال قبحك الله ومن علمك كذا وكذا، وكانوا يرون أن هذه من مراكب أهل الترف وأنها مدربة على شيء من الخيلاء وعلى الحركة وعلى الاهتزاز. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيها ظاهر، ولكن لعل البرذون الذي كان يعرف عند العرب أنه من غير هذه المدربة على هذه الطريقة. وأما السيارات الآن فإنها تختلف أثمانها بحسب جودتها، وإذا كانت هذه السيارات تسير في الطرق فإن فيها من الوسائل المفيدة بإذن الله والنافعة ما تستحق به الثمن، فلا يشدد على الناس، والحذر كل الحذر من أن يحرم الرجل على الأمة ما أباح الله لها. فالناس يتفاوتون أيضا في قدرتهم على شراء هذه السيارات وعدم ذلك، فالإنسان لا يتكلف شيئا لا يقدر عليه، ولا ربما استدان المبالغ الطائلة ليركب سيارات الأغنياء، هذا لا ينبغي. ولكن من وسع الله عليه في رزقه وركب سيارة يعني تليق به، فليس هذا بمحرم إذا سلم هذا من الخيلاء ومن الفخر. وأما إذا صاحب هذا الفخر والخيلاء فلو كانت سيارة رديئة، إذا ركبها من يركبها على وجه الخيلاء فهو مذموم. وأما كون السيارة غالية الثمن فإن هذا ليس من مما حرم الله على عباده. لكن من تواضع شيئا، من تواضع وترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالتواضع والزهد باب آخر، والحلال والحرام باب لا بد أن يرجع فيه إلى النصوص. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشدد في تحريم المباحات، ويقول إن تحريم المباح كاستباحة المحرم، فلا يجوز لإنسان أن يشدد على الناس في شيء أو أن يستفتي ليحصل من المفتي فتوى يقول مثلا أن هذه السيارات غالية الثمن محرمة أو مكروهة، فهذا لا يجوز. ولكن هذه لها ضوابط، إذا أخذها من يفاخر بها أو من يكسر بها قلوب الفقراء فهذا محرم، وإذا أخذها من له قدرة عليها وله سعة في الرزق فهذا لا بأس به. ومن تركها متواضعا يوفر قيمتها لما هو أهم من النفقة والإحسان للمسلمين فهذا محسن. وهكذا الأحكام تتفاوت بحسب الأحوال، ومن عرف مقاصد الشريعة وأحكام الشريعة عرف أن هذه الأمور منقسمة وفيها تفصيل، لا يكون تكون الإجابة فيها موحدة، وإنما فيها تفصيل بحسب أحوال الناس. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا غسل الصديق قدم صديقه هل في هذا شيء من الغلو في المحبة أم يعتبر تواضعا لأخيه؟ الأمور تختلف، إذا كانت هناك حاجة مثل مريض أو رجل بدين أو رجل ما استطاع لحالة خاصة أن تصل يده إلى أن يغسل قدمه، فقام أحد إخوانه وقال أخوك يقوم بهذا وغسل له قدمه إحسانا إليه، هذا ممدوح وطيب وجزاه الله خيرا. وأما إذا كان من غير حاجة ومن باب الخضوع والخنوع والمبالغة في الإكرام فإن السلف ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يفعلون هذا. أما إذا كان هذا الذي يفعل بها هذا والد أو عالم أو رجل فاضل ولا ربما يثقل عن هذا الفعل ويعان فلا بأس، وإذا كان قادرا على ذلك فالأولى عدم ذلك. فهذه الأمور فيها تفصيل، إن كان لها حاجة نعم، وأما إن كان مبالغة من غير حاجة وتزلف، إذا كان يرجع هذا إلى تزلف والعياذ بالله من غير نية صالحة فهذا مذموم من أصله. وإن كان أيضا مبالغة في الإكرام من غير حاجة فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أحب الرجل ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يقصد يعني العادات، من غير اعتقاد تعبدي هل يؤجر؟ أما على الفعل فلا يؤجر، أما على الشيء العام كونه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم يعني القرب. وأما فعله للشيء كأن يأكل الدباء متقربا إلى الله بأكله وبكل لقمة حسنة ويحتسب هذا الأجر عند الله، فالذي عليه المحققون أن هذا ليس مما يتقرب به إلى الله. أما كونه يفرح مثلا بحبه لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم طلبا لموافقته، فقد يقال أن هذا نوع فيه نوع يعني تأسي ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الناس من يقول أعمل بعض المخالفات ونيتي حسنة، فما النصوص التي تمنع ذلك؟ العبرة في النية الحسنة بأن يكون الشيء الذي يفعل من الطاعات. هذه مسألة يخلط فيها بعض الناس، يعني لو رجل شرب الخمر قال نيته حسنة، هل يعفى عنه لشربه بالخمر بالنية الحسنة؟ لا يقال هذا، إنما النية الحسنة شرطها أن يكون هذا العمل صالحا، يعني هو عمل صالح ونوى به الإخلاص لله عز وجل، فهذا موطن النية. وأما النية الحسنة فإنها لا تبيح المحرم ولا تحسن المكروه، فالنية الحسنة إنما تكون في المباح أيضا، حتى المباح إذا فعله بنية حسنة يرجى له الأجر، مثل من ترك كثرة الأكل وله مقصد حسن في أن لا يثقل عن قيام الليل يؤجر على هذا، أو ترك التوسع والترفه ويعني أن يكون منعما مرفها وله نية حسنة في أن يكون قويا على العبادة، هذا نعم هذا يؤجر. أما المعاصي فالنية الحسنة لا تحسنها، ولهذا لما جاء النفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، هؤلاء لهم نية حسنة وهم من الصحابة، قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، مع أن لهم نية حسنة. قصة ابن مسعود لما جاء إلى قوم يذكرون الله، عليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ويرددون وراءه، فقال لهم ابن مسعود والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلمة، قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن وإنما أردنا الخير، قال كم من مريد للخير لم يبلغه. فإرادة الخير والنية الحسنة لا تحسن القبيح ولا تبيح المحرم، محرم محرم، وإنما النية الحسنة الإخلاص في الأعمال الصالحة، والمباح إذا أريد به الخير يؤجر الإنسان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثابكم الله، كان علي دين لكافر ولما رجعت لأوفيه حقه لم أجد له أثرا ولا لأهله، فكيف أبرئ ذمتي؟ لا بد من البحث عنه وإعطائه حقه، لأن هذه الحقوق للآدميين سواء كان لكافر أو لمسلم لا بد أن تؤدى، ومن اقترض مالا أو استدان شيئا فعليه أن يتخذ الاحتياطات لأداء هذه الحقوق لأصحابها بمعرفة العناوين، وحبذا أن يقول إن لم أجدك يعني هذا المال أسلمه لمن، كيف أوصله إليك، حتى لا يتهاون الناس في الحقوق، فهذه حقوق أناس لا بد أن تؤدى لأصحابها، يبحث ويجتهد يعني في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: في الحديث إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، يقول السؤال: إذا غلقت أبواب جهنم كيف هو حال أموات الكفار؟ هذا فهم الحديث على غير وجهه، لا يعني ذلك أن أبواب جهنم إذا غلقت في أول ليلة من رمضان حتى ختام الشهر أن الكافر لا يعذب، وإنما المقصود هو تهيئة الناس للخير، وأن أبواب النار يعني تغلق وأبواب الجنة تفتح، يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. وهذا أيضا لم يقل معه أحد من العلماء أن القلم يرفع في رمضان فلا تكتب خطيئة، ولا تكتب معصية، بل عرف الناس الآن بالتجربة وجود معاصي في رمضان، وما قال أحد من العلماء المعاصي في رمضان لا يؤاخذ بها. فهذا الذي يفهم الحديث على ذلك الفهم فهم خاطئ، إنما المقصود هو تهيئة الناس للخير وتهيئة الجنة لأهلها الذين يرغبون فيها، وأن أبواب النار تغلق وأن الشياطين تصفد، فهذا دليل على تهيئة الناس للخير. وهذا ما يلاحظ على المسلمين في كثرة الخير في رمضان وقلة المخالفة، لكن لا يعني انعدام المخالفة، لأنه إن لم توجد الشياطين فهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك الشهوة، وهناك شياطين الإنس. شياطين الإنس هؤلاء تراهم غير مصفدين، يعيشون معنا خالطوننا، فلا يعني هذا أن لا توجد معاصي أو لا يؤخذ الناس بخطيئة أو أن الكفار لا يدخلون النار أو أنهم يخرجون منها. أما دخول الكفار في النار فإن هذا لم يقع الآن، وإنما هم في قبورهم يعذبون، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء: العذاب الذي يعرضون عليه غدوا وعشيا في القبور، ويوم تقوم الساعة يقوم الحساب، يعذبون في نار جهنم. ودخول الجنة، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، لا يكون إلا بعد قيام الساعة. وأما في الدنيا فإن النار معدة لأهلها والجنة معدة لأهلها، من غير أن يدخل إحدى الدارين أحد ممن استحق الجنة والنار. ولهذا ينبغي عدم الاستعجال في فهم النصوح فهما خاطئا.